اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من آذانا ومن شغلنا فاكفنا به أنا شئت وكيف شئت وبما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.